أول ما يقرب الشهر الكريم الكل يقول للي حواليه رمضان كريم يا غالي. الله أكرم يا جميل، رمضان كريم يا حبيبي، رمضان كريم والله أكرم جدا قوي. ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى إننا خلاص بقينا في رمضان، وده رزق وسعادة. رمضان كريم يا حبيبي، هنفرح سوا ونتكلم عن رمضان، طقوسه وفرحته وعاداته، كل ده وحاجات كتير قوي قوي في رمضان كريم قوي على راديو حلو. رمضانكم احلى على راديو حلو. سادة مستمعين راديو حلو، اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم قوي. معنا ومعاكم الكاتب الصحفي اسلام الربحي، رئيس القسم العسكري لجريدة الاخبار، مؤسسة اخبار اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه شيماء والساده المشاهدين والمستمعين، كل سنه وحضرتك بخير والشعب المصري الكريم بخير، وان شاء الله رمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره الكريمه وكل الساده المستمعين. ممكن حضرتك تكلمنا عن اهم ذكرياتك في شهر رمضان؟ خليني اوضح لحضرتك والساده المستمعين، يمكن شهر رمضان يعني شهر له قدسيه وطبيعه خاصه لدى كل المصريين. عندنا في رمضان في مصر اللي هي طقوس وعادات وتقاليد، يعني بنحس بفرحة رمضان في مصر يمكن عن أي دولة تانية. يمكن أنا لها ذكريات في شهر رمضان خارج مصر وداخل مصر، يعني كنت في ليبيا في بعض التوقيتات مع والدي رحمة الله عليه، تواجدت برضو لظروف عمل خارج مصر في توقيتات من شهر رمضان، ولكن يظل رمضان في مصر له طبيعة خاصة. يعني عايز أقول لحضرتك كده، يعني وأنا خارج من مكتبي كده في وسط البلد تشوفي حضرتك بقى الزينة، بقى يعني بيبتدي طقوس الشهر من الزينة اللي موجودة في مدخل كل عمارة أو مدخل كل بيت أو موجودة في الشوارع. طبعا الزينة دي أهم حاجة مرتبطة لدى الأطفال والكبار، يعني دي أهم الذكريات التي تظل عالقة في ذاكرتي منذ الصغر. يمكن أنا من يعني محافظة دمياط تحديدا قرية ميت الشيوخ، يعني ارتبطت منذ الصغر اللي احنا عندنا في رمضان الفانوس اللي بتعلق اللي بيصنع من الأخشاب ويجلد من الزينة ويضاء بإضاءات ملفتة للأنظار كنوع من الفرحة والتعبير عن الفرحة بقدوم هذا الشهر الكريم. البعض كان يستخدم الراديو وأغاني رمضان، الأصوات رمضان جانا، يعني هذه الأغنية يعني تعد ذاكرة وتراث عظيم لا تراه إلا في مصر. جزء آخر وهو انتشار توزيع الوجبات من الإطعام في نهاية اليوم وعلى مدفع الإفطار، تيجي حضرتك تشوف شهامة المصريين وجدعنة المصريين ولاد البلد، تلاقي في كل قرية وفي كل نجع وفي كل كفر الناس متجمعة وقت الفطار، عامل لحضرتك العصير والتمر والبعض وجبات. رأيف يعني من أهم الذكريات إن ممكن حضرتك ودي العدل، تلاقي حضرتك مثلا في طريق سفر فتلاقي نفس حضرتك موجود بتفطر في مائدة عليها الغني والفقير، عليها الكبير والصغير، يعني حاجة بتبقى دي من أحد طقوس الشهر العظيمة في مصر. وجه آخر، لدينا مقدسات ودور عبادة عظيمة، يعني جامع الأزهر من المساجد التي أذهب إليها لصلاة التراويح، مسجد سيدنا الحسين، روحانيات جميلة وهدوء ويعني لن تلقى لها إلا في مصر. وهذه الذكريات تظل عالقة وحاضرنا، يعني مش ليست ذكريات فقط ولكن نستخدمها أيضا في الحاضر. فرمضان شهر كريم، شهر بنرتبط فيه بصلة الأرحام، بالتسامح، بالمغفرة. يعني ممكن حد لو حتى يعني انت حضرتك يعني في خلاف مع أي أحد بتيجي حضرتك في رمضان يعني ويحصل هنا استوب بيتناسى كل فرد يعني الخلاف أو المشاكل اللي بينه وبين حد، لأن في النهاية بيجمعنا شهر كريم نتفرغ فيه للعبادة. عايز اقول لحضرتك من الذكريات ايضا في رمضان الفوازير وبكار، يعني انا كان من الجيل اللي كان بيفطر وصوت الفن يعني الفنان العظيم المغني العظيم محمد منير، كنت اغنيه بكار دي كان ليها روح خاص كده، يعني تحس حضرتك فيها بطبيعه الشعب المصري، بتحسي بالفرحه، يعني حاجات كتير كنا بنعيشها ونحن صغار وحتى الآن نسترجع فيها الذكريات فنشعر بالسعادة. من وجهة نظر حضرتك إيه الفرق بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي؟ خليني أقول لحضرتك إن الفرق شاسع وواضح، وأعتقد إن كلنا يعني مقدرين هذا الفارق الكبير. خلينا نتكلم حاجة بلغة بسيطة جدا. رمضان زمان كان فيه شعور غير رمضان دلوقتي. ليه حضرتك؟ لأن كنا في زمن لا يضغو عليه السوشيال ميديا. النهاردة حضرتك بدأ الناس من كانت بتتجمع، حضرتك النهاردة في عزومات رمضان بنخلص، سواء أنا حد عازم حد في بيتي أو معزوم عند حد، بنخلص الفطار ونبدأ بفنجان القهوة، وبعد فنجان القهوة حضرتك يبتدي على طول كل واحد فينا يمسك موبايله، يبتدي كل واحد فينا يقلب في رسائل الواتساب بيشوف الدنيا فيها ايه، على غرار رمضان زمان. رمضان زمان حضرتك كانت العائلة المصرية لما تتجمع بنفطر، وبعد ما نفطر يجمعنا يعني كوباية الشاي بعدين فنجان القهوة وكلنا قاعدين بنتكلم، كان في تواصل، كان في محبة، كان في قيم. حاليا في عصر السوشيال ميديا بقينا في تباعد وليس تقارب، يعني هذه التطبيقات انشأت من أجل التواصل وليس التباعد، أصبحنا في تباعد، أصبحنا كل حاجة بقت مغلفة. يعني حتى حضرتك رسالة رمضان النهاردة تهنئة بقدوم رمضان أصبحت رسالة يعني معاد تحويلها أكثر من مرة. كنا زمان بنستخدم التلفون الأرضي، كنا زمان بنقابل بعض، كان النهاردة بذهب لبيت جدي لبيت عمي، كل سنة وانت طيب يا عمي، كل سنة طيب يا جدي، كل سنة طيب يا صديقي، كان بيجمعنا روح المحبة الصادقة. الآن أصبحنا في زمن بقى خلاص تهنئة يعني بشهر رمضان أو عيد الفطر المبارك، أصبحت تهنئة مغلفة عبارة عن رسالة معد توجيهها أكثر من مرة، ودي أفقدت الروابط بين الجميع. النهاردة حضرتك عائلات في خلافات، وهذه كارثة كبرى أن نكون على بوادر شهر كريم والبعض منا يخصم البعض الآخر. أصبحت ظاهرة تؤرق المجتمع، أصبحت ظاهرة النهاردة قطع صلة الرحم والتباعد والتنافر، يعني بقت أصبح ظاهرة فيها جحود وظاهرة بغيضة للأجيال القادمة. شيء آخر، أرى أن المسلسلات والفوازير والمقالب اللي بتحصل على الرمض أفقدت المجتمع رسالته، ما بقناش عندنا حاجة هادفة نقولها لأولادنا. أنا بكون يعني غير سعيد بالمرة لما بلاقي النهاردة كم هذه المسلسلات في الشهر الكريم المخصص للعبادة، يعني تركوا كل شهور العام وجاءوا في شهر العبادة والتفرغ للعبادة وأقحمونا النهاردة حضرتك بتشوف البرامج جزء آخر ومشاهد المقالب، يعني ما لهاش أي دور ولا أي رسالة، وهو ده اللي احنا بنقول عليه ضمن أدوات حروب الجيل الرابع، تدمير المجتمعات. النهاردة ما فيش قيم، فيش كبير في عيلة محترم، مفيش رسالة هادفة وواضحة للأطفال اللي لسه النهضة بيتشكل وعيهم نحو الرموز الوطنية والعيب والحرام والصح والغلط. خلاص حضرتك افتقدنا كل هذه القيم للأسف، وأشعر بمرارة عندما أجد أن الأطفال الصغار أصبح شغلهم الشغل وهمهم التيك توك. ابتعدنا كثيرا. رمضان زمان كنا نشاهد برامج دينية ذات هدف محدد، ينشئ الأطفال على رسائل محددة، يعرفون منهم القيمة والقدوة في المجتمع وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رسائل ديننا الإسلامي، ما يجب أن يفعلوه في شهر رمضان. النهاردة حضرتك يعني أغلب تفكيرنا الوقت رمز هيقدم إيه في رمضان للأسف. فرمضان هناك فارق، وأتمنى أن يعود يعني مرة أخرى يعني رموز الدين في المجتمع، أن يعودوا أن يوجهوا المجتمع مرة، لأننا ابتعدنا تماما عن كل القيم والأخلاق. أتمنى أن نجنب الخلافات والصراعات الوهمية التي لا شيء لها ولا قيمة لها على الإطلاق. أتمنى أن يعود رب الأسرة إلى مرة أخرى إلى أن يقود أسرته بعيدا عن السوشيال ميديا والتطبيقات. أتمنى أن تمارس الأم دورها مرة أخرى. أتمنى أن تخصص خلال شهر رمضان، وده اقتراح بقدمه للوزير المحترم وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد لطيف، أن يكون في خلال هذا الشهر مجموعة من الحصص تعمم على المدارس كلها بشكل عام لأولادنا يعرفوا أكتر ما هو شهر رمضان الكريم. ايه اهم الطقوس اللي حضرتك بتعملها دايما في رمضان؟ خليني اقول لحضرتك يعني زي اي مصري في يعني الطقوس البسيطه، طبعا بنبدا الشهر بالتهاني في صله الرحم مع زملائنا واقاربنا ويعني ومرؤوسينا ويعني في الشغل في المدرسه في البيت في المسجد. دي اول حاجه بنبدا بالتهاني احياء للذكرى، طبعا دي حاجه بتبدا مع الاصدقاء. الجزئية التانية حضرتك ان احنا بنبتدي، انا عن المستوى الشخصي خلال هذا الشهر اتفرغ للعبادة، يعني العبادة وبعض الافعال الخيرية التي احتفظ بها لنفسي، يعني ده طبيعي بيبقى في حاجات في العلن وحاجات في السر. يعلم الله ان هذا الشهر هو يعني هو الشهر الذي انتظره كل عام، يعني بيبقى شهر بالنسبة لي في لحظات صدق مع الله، حتى لو أخطأت على مدار العام في بعض الأشياء أعود إلى الله مرة أخرى لكي أطلب منه المغفرة. كلنا بشر وكلنا بنخطأ. جزئية تانية إن احنا أحاول ختم القرآن الكريم أكثر من مرة، لأننا يعني منذ الصغر كان هناك غرفة خاصة في بيت جدي اسمها المضيفة، كانت يختم فيها القرآن الكريم 4 مرات شهريا كل أسبوع ختمة، وكان يحضر هناك رحمة الله عليهم أعمامي وجدي وأبي رحمة الله عليهم جميعا. فأنا أسعى كل رمضان إلى ختم القرآن الكريم مرة أخرى عدة ختمات. شيء آخر وأن أزور مقابر والدي وعائلتي، أقرأ لهم الفاتحة وأتذكر مواقفهم وأدعو لهم بالرحمة. شيء آخر هو التواصل مع أعمامي، يعني بارك الله في أمرهم لأنهم متبقين من عائلتي. جزء آخر وهو يعني محاولة يعني أن يكون فيها عزومات، دي بتقرب ما بيننا وقرب التواصل بيننا وبين أهلنا وبيننا وبين يعني زملائنا وبيننا وبين ناس كتير، يعني بيبقى حضرتك هنا التواصل ممتد والتواصل هنا بيكون كويس جدا، عشان نقدر النهاردة الشهر نقدر نختم فيه القرآن الكريم ونزكي ونصوم ونتصدق وندخل السرور على إخواتنا. طبعا يعني ما بلاقي كمان في شهر رمضان يعني حاجة يعني من ضمن الحاجات اللي احنا يعني بتعملها كمان أنا بشكل شخصي، إن أنا يعني أصدقائنا الذين توفاهم الله وتركوا أسرهم نتواصل مع أسرهم لو محتاجين حاجة نقدر نقدمها ليهم. كمان أنا لي يعني عادة كده إن أنا يعني في بعض الأحيان مخصص 2 يوم في الأسبوع بتوجه فيهم للمستشفيات لحظة الإفطار، لازم أكون موجود مع أهلنا المرضى أشوفهم لو حد محتاج حاجة. والله بلاقي قصص يعني صعبة جدا وحزينة جدا ومؤلمة جدا، وهنا بدعو كل رجال الأعمال في مصر إلى مبدأ التكافل، لأن التكافل هنا مهم حتى لا يوجد بيننا يعني يتيم محروم أو مريض لا يستطيع شراء الأدوية أو حاجات كتير. فعايز أقول لحضرتك إن هنا يعني هذه جزء من الطقوس طبعا، وهناك أشياء أخرى يعني أفضل أن لا أبوح بها فهي بيني وبين الله عز وجل، وأتمنى من الله عز وجل أن يتقبلها مني وأن يجعلها في ميزان حسناتي وأن أقابل ربي بها حين أترك هذه الحياة. رسالة تهنئة من حضرتك بخصوص شهر رمضان. كل سنة وشعب مصر بخير وفي صحة وفي أمان، وكل سنة ومصر بخير، كل سنة وقواتنا المسلحة بخير، كل سنة وشرطتنا الباسلة بخير. صحيح يعني شهر رمضان السنة دي يعني قادم إلينا بعد انتصار عظيم وهو دعم الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية، فأنا هنا يعني بتوجه بالتهنئة أيضا لأهل غزة، وإن شاء الله رمضان القادم تكونوا قد عدتم إلى أرضكم مع تطوير القطاع. جزء آخر إن شاء الله تكون الظروف الاقتصادية في مصر أفضل العام في هذا الشهر الكريم وفي الشهر في رمضان القادم بإذن الله. أمنياتي لكل المرضى بالشفاء وكل المهموم بالفرج، أتمنى أن مساجد مصر السنة دي إن شاء الله بإذن الله يعني تقدم حاجة عظيمة كده تليق بمصر، ويبقى الهنا والسرور والبهجة والفرحة في أطفالنا، وربنا يا رب يجعل الشهر ده كريم على كل الناس، وانا من خلال البرنامج حضرتك بوجه رسالة، لو اي حد عنده ظروف صعبة او محتاج اي حاجة انا تحت امره طبعا. كل سنة وحضرتك طيبة وراديو حلم بخير طبعا على هذا الحوار الهام يعني في التوقيت المثالي. كل سنة ومصر بخير. وبكده تكون حلقتنا انتهت، وبنشكر الكاتب الصحفي إسلام الربحي رئيس القسم العسكري لجريدة الأخبار مؤسسة أخبار اليوم، ونقول لحضرتك كل سنة وانت طيب. كان معكم شيماء مصطفى. أول ما يقرب الشهر الكريم الكل يقول للي حواليه رمضان كريم يا غالي، الله أكرم يا جميل. رمضان كريم، والله أكرم جدا قوي، ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى إننا خلاص بقينا في رمضان، وده رزق وسعادة. هنفرح سوا ونتكلم عن رمضان، طقوسه وفرحته وعاداته، كل ده وحاجات كتير قوي قوي في رمضان كريم قوي على راديو حلو.